كان حديثا موجها إلى المشركين ونقاشا معهم في معتقداتهم، وكانت الآيات تصور أحوال المشركين في الدنيا وأحوالهم في الآخرة. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وتتحدث الآيات عن أفعال هؤلاء المشركين في الدنيا وعما يفعلونه حين سماعهم للقرآن الكريم، وكيف يتعاملون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وتحدثت الآيات عن مقولتهم التي أدت بهم إلى الخلود في الجحيم، ألا وهي قولهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعقب أو تعقب السورة الكريمة الآية الحادية والثلاثين من السورة الكريمة على فعلتهم هذه ومقولتهم الشنيعة بقول الله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. أكبر خاسر في الآخرة هو عدو اليوم الآخر، أكثر إنسان خطارة وأكثر الناس ضررا في اليوم الآخر هم الذين كذبوا باليوم الآخر. أعداء اليوم الآخر هم أخطر الخاسرين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم في الدنيا، لا، يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فخسارتهم لا تعدلها خسارة على الإطلاق. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. لا يكفي أن يعلن الإنسان إيمانه بالله وأن الله خلق وأن الله يرزق ويدبر أمر العالم، ليس هذا الاعتقاد وحده بمنجل يوم القيامة. لا بد من الاعتقاد مع الإيمان بالله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا أن تؤمن باليوم الآخر. وإن صدقت بالله وكذبت باليوم الآخر فإيمانك هذا إيمان ليس صحيحا على الإطلاق، بل هذا الإيمان إيمان لا قيمة له. لا بد من أن تجمع مع الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، ولذلك كان ركنا من أركان الإيمان العظمى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر. ودائما تأتي الكلمة مختصرة، الإيمان بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر، اختصار للأصول الستة، الإيمان بالله وباليوم الآخر. فإن المؤمنين باليوم الآخر حريصين كل الحرص على إرضاء الله تعالى وعلى اتباع رسل الله وعلى تنفيذ كلمات الله الشرعية التي أنزلت على رسل الله، وسيتمثل ذلك في القرآن بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على التفصيل، وإيمانا مجملا بالكتب التي أنزلت على الرسل السابقين. لكن الإيمان بالله واليوم الآخر. يقول قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، ويأتي هذا بصيغة مؤكدة في قد التي تفيد التحقيق. خسر بالفعل الماضي الذي يدل على أن الأمر قد قضي من الله تبارك وتعالى ولا يقطع لجدل ولا لمناقشة. قد خطر صدر الحكم من الله تعالى بخطارة هؤلاء. قد خطر الذين كذبوا بلقاء الله. خطارتهم هذه ما سببها؟ انظر إلى فاعل الفعل خطر. من الخطر؟ من الخاطر؟ من الذي خطر؟ ما قلت الكافرون، لا، الذين كذبوا بلقاء الله. فالمكذب حينما يأتي فاعل اسم موصول لابد انك تنظر لجملة الصلة. فجملة الصلة علة، علة لماذا؟ للحكم. حينما يقول فخطر الذين كذبوا، من هم الخاطرون؟ الذين كذبوا. الذين باسم موصول، وكل اسم موصول بيحتاج لايه؟ لجملة الصلة بعده. جملة الصلة دي فيها علة الخسارة. يبقى علة الخسارة ايه؟ تكذيبهم بلقاء الله. قد خطر الذين كذبوا. كان النص الله قادر على ان يقول قد خطر الكافرون، قد خطر المشركون، قد خطر القرشيون الذين عاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن اختيار اللفظ هكذا الذين كذبوا، فجعل علة الخسارة هو التكذيب بلقاء الله تبارك وتعالى. قد خطر الذين كذبوا. خطروا ماذا؟ خطر الذين كذبوا بلقاء الله. خطروا ايه؟ ما هو الفعل جاء فعل وفاعل، فين المفعول؟ خسروا ايه؟ يقال خطر فلان ماله، خطر فلان صفقة، خطر فلان كذا. هنا حذف المفعول به. لماذا؟ لتذهب فيه النفس كله، كل مذهب، عشان تشوف الناس دي خسرت ايه؟ خسرت ايه بالظبط؟ خسرت صفقة، بالطبع خسروا صفقة. هو كل من انسان يتكلم الله تعالى عنه ويقول وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ولا نحن بمبعوثين. يبقى كانت قصادهم صفقة عظيمة هي الإيمان باليوم الآخر والعمل في الدنيا لجني الحصاد في اليوم الآخر. ما أنت بتبذر في الدنيا علشان تحصد في الآخرة، كانت صفقة تجارة. ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم عن المؤمنين أنهم يرجون تجارة لن تبور. تجارة مش هتبور، مش كده ولا ايه؟ يبقى هقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ويقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعكم. يبقى القضية قضية صفقة. ان كان الانسان في الدنيا اخذ على الصفقات وعلى التجارات وعلى الربح وعلى الخسارة، يعاملك الله تعالى بنفس اسلوبك. انت تبحث عن الربح وتبحث عن الفلاح، لا فلاح اعظم من الفلاح الاخروي. يقول تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسر ايه؟ الانسان في الدنيا خسرته هينة مهما دخل في صفقة تجارية وخسر، اعلم ان الخسارة هينة. فانت ربما تدخل في السوق ومعك رأس مال، فإن خرجت ولم يجرح رأس المال فأنت خاسر. لماذا؟ لأنك ضيعت وقت كان المفروض تكسب ربح معين، أنت ما كسبتش ربح. فعدم كسبك لهذا الربح يعد خسارة بلغة التجارة. واحد ثاني دخل السوق لم يربح ولم يخرج سالما، وإنما جرح رأس ماله، خسر رأس المال، هذه خسارته تعتبر خسارة فادحة. إنسان تاني خسر المال وخسر معاه، جاله مرض، جاله جلطة أو جاله سكر أو جاله كذا لما خسر، هذا أمر وارد، خسارة أكبر في صحته. من الممكن أن يخسر الإنسان أولاده في صفقة تجارية، من الممكن أن يخسر الإنسان نفسه. المصيبة أن الخسران في الآخرة أعظم الخسران، والربح في الآخرة أعظم الربح على الإطلاق. ولذلك قال قل إن الخاسرين، اسمع الذي أسلوب يعني لا خاسرين إلا هؤلاء، قل إن الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم دخل السوق بخسارة ليس في رأس المال، خسر نفسه وخسر اهله كمان، ما هو خسر اهله لو دخلوا مع الجحيم فقد خسرهم وخسروه، وان دخلوا هم دخلوا هم الجنة فقد اصبح بينه وبينهم عداء مستحكمة. ولذلك قال يوم القيامة يفصل بينكم. وانما اصحاب الفلاح فقط هم الذين قال عنهم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينه. فهنا يقول تعالى قل ان الخاسرين الذين خسروا، يعني لا خساره الا لهؤلاء ولا خاسر الا اولئك، قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، ثم نؤكد الامر بهذه الجمله التي استفتحها بقوله الا ذلك هو الخسران، الا ذلك هو بضمير الفصل هو الخسران، ثم اكده بقوله المبين. هنا يقول تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خسروا ايه انفسهم، خسروا اهليهم، خسروا كل شيء، خسروا مقعدهم من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن، يوم التغابن لانه حدث غبن. هذا الغبن حدث لمن؟ لهؤلاء الذين كان لكل واحد مقعده ومكانه في الجنة، فلما ان دخل النار حل محله مؤمن اخر، يعني المؤمن يضم له مكان الكافر اللي دخل جهنم والعياذ بالله، لان كل انسان منا له مقعده في الجنه وفي النار. فاذا دخل الانسان منا الجنه ودخل واحد من الكفار النار يرث المؤمن مكان هذا الكافر، يبقى قضيه غبن له، غبن له، من الذي جعله يصاب بهذا الغبن؟ هو لانه خسر ولم يفلح ولم يعمل بامر الله تبارك وتعالى. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وجعل الله تبارك وتعالى اليوم الاخر سماه بلقاء الله، لان لقاء الله تبارك وتعالى حق لا شك فيه. وقد يؤخذ كما لمح الى ذلك بعض المفسرين ان في هذه الآية فيها رؤية الله تبارك وتعالى، اثبات الرؤية خلافا للمعتزلة ولغيرهم، فيها رؤية الله، لان الكافر الذي كذب بلقاء الله حرم من لقاء الله كما قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اما الذين ثبتت لهم الرؤية فهم اصحاب الوجوه الناظرة الى ربها ناظرة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث المتواترة عن رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة للمؤمنين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وانظر الى نص القرآن الكريم حينما يتحدث عن هؤلاء ثم يوضح لك حقيقة الموقف يوم القيامة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة، حتى دي غاية معينة، الغاية دي ايه؟ خسروا حتى اذا جاءتهم الساعة، فخسارتهم هذه تتحقق متى؟ في يوم اللقاء يوم القيامة. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. ومن الممكن أن يكون التكذيب بلقاء الله أيضا غايته حتى إذا جاءت الساعة، لأن المكذب والمصدق الجميع سيستوون في العلم ليوم الآخر حينما يأتي. فساعة أن يأتي اليوم الآخر لن يكذب مخلوق، حتى المكافرون حتى المنكرون للقاء الله تعالى لن يكذبوا بهذا اليوم، انه حق اتسحر هذا كنت كل حاجة بيقولوا سحر سحر سحر، أتى سحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. أتى سحر هذا جهنم، هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. أتى سحر ده برضه سحر، كل معجزة بيجيبها النبي صلى الله عليه وسلم سحر، حتى ولو فتح لهم إلى السماء بابا فظلت كما قال الله تعالى فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يجي يوم القيامة يقولوا أتسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، سواء صبرت أم لم تصبر هذا أمر لن يقدم ولن يؤخر ولن يغير الحقيقة، فإنك والعياذ بالله في جهنم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى هيفضل يكذب لغاية ما يجي يوم القيامة، فساعة أن يأتي يوم القيامة لا يستطيع إنسان أن يكذب، هيكذب بإيه بقى؟ ما هو شاف، كما قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث يعني القبور إلى ربهم ينسلون، جيد طيران ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد أهل الإيمان فيقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هو ده اللي ربنا وعدكم به وكنتم في شك منكم وكنتم تكذبون. فيقول حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، الساعة ساعة أن تأتي لن تأتي هينة ولن تأتي لينة، وإنما كما ذكر الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. وتطور حينما يقول عن الزلزلة أو عن الساعة أنها ترى يوم ترونها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة، مجيء الساعة سيكون بغتة، وهنا لابد وأن نحقق ما المراد بكلمة الساعة، لأن الراغب وغيره رجحوا لمجيء الساعة يعني ساعة الفرض فرض، لأن الساعة في عرف الشرع تأتي بمعنى الساعة العظمى، الساعة بمعنى الساعة العظمى، وممكن تأتي بمعنى ساعة الأفراد، ما هو من مات فقد قامت قيامته، ينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح حديثا، وإنما هو معنى كلام سليم ولكنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. من مات فقد قامت قيامته بالفعل، كل واحد ما خلاص، ما هو لماذا؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، انتهى التكليف وأصبح الإنسان دخل ساعة الانتظار أو فترة الانتظار في البرزخ ويعاين أمورا من الأمور الغيبية. والروح إما أن تكتب في عليين أو في سجين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الساعة ساعة الأرض هذه في الدنيا، لكن ليكون كل ساعة، فلك أنت ساعة ميلاد ولك ساعة احتضار، ساعتك وساعتي هي كما قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، فإذا جاءت هذه الساعة توفته رسلنا يعني رسل الله وهم لا يفرطون، في ساعة الفرط منك فرط، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولكن للكون أيضا ساعة ميلاد وساعة سماء، ساعة الميلاد هذه التي قال الله عنها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وساعة احتضار الكون هي الساعة العظمى الساعة، ثم بعد ذلك حينما يأتي نفخة الصور الثانية يبقى الساعة عند النفخة الأولى ساعة ساعة فناء الكون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثانية نفخة القيام، وهذه هي القيامة. يبقى في فرق بين الساعة وبين القيامة. الساعة ساعة فناء الكون، ساعة النفخة الأولى. وكلمة الساعة في اللغة العربية وفي الشريعة بمعنى إنها فترة زمنية معينة، فترة زمنية معينة. واليوم بيقسمون 24 ساعة. الساعة فترة زمنية معينة، ولذلك يقول الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالفترة الزمنية تختلف باختلاف أمور معينة أو بالنسبة لأمور معينة. وعلى ذلك حينما يقول الله تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة، هل الساعة ساعة الفرق؟ قال لذلك بعض العلماء، لأنهم قالوا المشركين المكذبين في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء مش هيبقوا لغاية ما تيجي الساعة، وإنما الساعة ستقوم على أناس في آخر الزمان. أما أولئك فقد ماتوا قبل مجيء الساعة الكبرى. هذا قول الراغب وقول بعض المفسرين. هناك أقوال أخرى إن المقصود إن الساعة مش المقصود ساعة الفرض الفرض، وإنما ساعة إيه؟ الكون كله. والسورة بتتكلم عن سائر المكذبين، لأن المكذب حتى هو في قبره ساعة أن تقوم القيامة. والنفخة الثانية بالذات اللي هي نفخة القيام لرب العالمين، يقول: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يقول: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فساعة أن يجيئوا يظهر تكذيبهم جليا أمام الناس، وتكون الطبيعة على الملأ بإذن الله تبارك وتعالى. حتى إذا جاءتهم الساعة فرصة. وبعض العلماء يقول إن هناك ساعة وسطى. الساعة الوسطى المقصود بها ساعة الأمم. وإلى هذا الإشارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير لبعض أهل العلم حينما سئل: متى الساعة؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا وصل الأمر إلى غير أهله فهذه ساعة الأمة، وساعة احتضار حضارة معينة أو أمة معينة، كما حدث لأمم كثيرة وصل الأمر فيها إلى غير أهله، فكانت النتيجة ضياع الأمم، كما حدث في الأندلس وحدث لدول كثيرة ودولة الخلافة العثمانية وغيرها الكثير. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. بالطبع الساعة العظمى ستأتي بغتة، وساعة الفرض منا بتأتي بغتة، حتى ولو كان الإنسان مريض وقالوا له إنك ستموت، من الممكن ألا يموت في هذه الساعة، وإنما تأتي ساعته بغتة بالنسبة له، ولا يعلم وقت موت واحد من الناس إلا الله تبارك وتعالى، بل لا يعلم المكان الذي سيموت فيه إنسان، وما تدري نفس بأي أرض تبت. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها. في بعض القراءات أو بعض التفسيرات فيما قالوك ليه أنت من ذكراها، أنت من علامتها. الرسول عليه الصلاة والسلام من علامتها وجد يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. أنت من ذكراها، ومن الممكن أن يكون، وهذا تفسير الجمهور، فيما أنت من ذكراها، يعني أنت لا تعلم عنها شيئا عن وقتها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله جبريل عليه السلام: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا وأنت نشترك في الجهل بميعاد الساعة، وإنما الساعة علمها عند من؟ عند الله وحده لا شريك له. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ما الذي سيحدث؟ قال: يا حسرتنا. بالطبع يا حسرتنا، يا حسرة طريق. والحسرة عرفوها لأنفسهم، ما هو الحسرة التأسف والندم على فرصة من الممكن أن يكسب الإنسان منها. هم ضيعوا كل الفرص، ما بقاش عندهم أي فرصة. وساعة القيامة حينما تأتي مفيش فرصة ثانية، الندم ما بينفعش ساعتها. فإذا أراد أن يتوب لا توبة حينئذ، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك قال تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما صرفنا فيها. يبقى بينادوا على الحسرة، وكلمة الحسرة دي كلمة تندم وكلمة تأسف، ولكن شوف التعبير، بينادوا على الحسرة يا حسرة يا حسرتنا، كما قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة ده وقت استعانة قوي، يا حسرتنا، وأضاف الحسرة لمين؟ لأنفسهم، يتحسروا لأن مفيش حل تاني إلا الدخول في الجحيم. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فرطوا في إيه؟ فرطوا في الساعة، ولا فرطوا في الحياة الدنيا، ولا فرطوا في الصفقة؟ بكل قول من هذه الأقوال قال جمع من أهل العلم. ورجح الإمام محمد بن جرير الطبري أن ما فرطنا فيها فيها تعود على الصفقة، لأن كانت في صفقة حينما قالوا، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يبقى كان في شيء من الصفقة هنا. فقال قد خسر، ما دام خسروا الخسارة دليل على إن كانت في إيه؟ عملية صفقة. فهم بيقولوا فرطنا في هذه الصفقة، هذا قول. والذين قالوا إن فرطنا فيها يعود على الحياة عند قوله تعالى في الآية 29: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، قالوا فرطنا فيها، فرطنا في الحياة، لأن الدنيا مزرعة للآخرة. فكون إن الإنسان ما يعملش في الدنيا ويجي يوم القيامة يجد مقعده في النار فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وما يقدرش يرجع مرة ثانية. ولو سأل الرجعة، والكل يسأل الرجعة، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى الإنسان لو طلب الرجعة ما فيش رجعة إيه؟ ولا تحين مناص، من سيرجع؟ ولذلك قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا لم يحدث، يعني حتى العودة لن تحدث على الإطلاق. فقال ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها في الحياة. وممكن فرطنا في الساعة في شأنها لأننا كفرنا بها والعياذ بالله، هذا قولهم، فرطنا فيها. ويعود على الساعة لأداء أقرب مذكور: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. لأنهم لو آمنوا بالساعة لعملوا لها ألف حساب على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. مش الحسرة بس، لا، ده فيه أمر أكثر. وهم يحملون، هم يحملون دي جملة، الجملة دي معطوفة بالواو، والواو دي من الحال. يبقى هم حالهم هيكون ايه؟ أسوأ حال. يعني مش هيقولوا الكلام ده وكلمة وخلاص وتتقال، لا، ده هم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. جاي حاضر في القيامة وشايل جريمته معاه، جاي الإنسان وشايل الجريمة معاه. ولذلك الأمر مش محتاج يوم القيامة تحقيق ولا فتح ملفات. ولذلك قد يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقال: فلا يسأل عن ذنبه إنس ولا كائن. هيسأل ليه؟ القضية مش محتاجة أسئلة، لأنه حتى لو أنكر، طب ما تنكر زي ما أنت عاوز، هتيجي الشهود عليك مش من خارجك، لأن لو كان الشهود من الخارج ممكن أنت تطعن في صدق هؤلاء الشهود، تقول الشاهد ده ما كانش بيحبني، الشاهد ده كان في بيني وبينه عداء، ترد على الشاهد بحلفان اليمين وما اكثر الذين يحلفون زورا ويوم القيامه يبعثهم الله فيحلفون له كما يحلفون له، هيحلف ويكذب. فالقضيه مش محتاجه شهود للخارج لا. ولذلك يقول يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ولذلك يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، بتشهد على ايه؟ ما انت اللي هتتعذب وانت اللي هيحصل لك وانت اللي هيحصل لك كذا، لما شهدتم علينا؟ قالوا اعضاء الجسم بتتكلم، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. ولذلك القضية لا محتاجة شهود ولا محتاجة تحقيق، وإنما يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقفوا إنهم مسؤولون، سؤال تأكيد مش سؤال مناقشة للحساب. وقفوهم إنهم مسؤولون، هيسألوا عن إيه؟ ما لكم لا تناصرون؟ كنتوا في الدنيا حبايب وبتنصروا بعض، وده يتكلم كلمة بعض أهل الحق يردوا عليك، تلاقي اتفتحت عليك أبواب جهنم والعياذ بالله. يبقى مش لوحده في الموضوع، لا، في ناس كتيره جدا من الذين قال الله عنهم وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، الذين ياكلون بالتكذيب ومصدر اكل عيشهم التكذيب. هؤلاء تجدهم كلهم بيدافع عن بعض، يوم القيامه يقول تعالى وقفوهم انهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، ما بتنصروش بعضكم ليه؟ يا اللي محاربين لسنه محمد عليه الصلاه والسلام، يلي كنتم ضد القرآن والحكم بالقرآن، يلي كنتم ضد المؤمنين الملتزمين، يلي كنتم ما لكم لا تناصرون. محد يقدر ينصر الثاني، بل هم اليوم مستسلمون. ما عرفوا الإسلام في حياتهم الأولى ولكن عرفوه الآن. عرفوا الإسلام امتى؟ يوم. بل هم اليوم مستسلمون، استسلمنا لله ولحكم. طب ما كان من الاول. يبقى قضيه السؤال في الاخره سؤال تفكير، مش سؤال علشان يفتح محضر تحقيق ولا محاكمه ولا كل شيء. وانت تقول لك ووجدوا ما عملوا حاضرا، ايه العمل هيبقى حاضر؟ هتجاب في ايه؟ واحد ارتكب جريمه في الدنيا يقول لك ابدا، ويشككوا في النوايا ويشككوا في محضر الضبط، يقول لك اصلي محضر الضبط كان فيه مش عارف ايه، ويبدا كل واحد من الذين يجادلون بالباطل والذين قال الله عنهم ولا تكن للخائنين خصيما، يبدا يدافع بالباطل. اما في الاخره فالامر يختلف تماما، مفيش بقى حد يدافع عنك بالباطل. من يقول لك ووجدوا ما عملوا حاضرا، ايه الجريمه جت؟ ايه العمل هيحضر؟ يجسم تجسيم للعمل، نفس العمل ده موجود. واحد شاف نفسه بيسرق، هو بيسرق دلوقتي، بيقتل هو بيقتل دلوقتي، بيأذي هو بيأذي دلوقتي، كل شيء يحضر قدامنا. تلاقي بقى مجسمات، يعني الكتاب يتفتح مش مكتوب بالحبر عشان تقول ده فيه شط ونجيب مش عارف ايه ونمسح، ولا لا مفيش حاجه من دي خالص. العمل يحضر، ووجدوا ما عن الذي عملوه حاضرا، العمل يجي لك بنفسه مجسم شايفه بعينك. طب انت هتنكر وتقول ايه؟ ما هو مش انت ده؟ انت اللي قتلته؟ ايوه قلت لك، مش انت اللي كنت بتجزني؟ اهو هتنكر انت اهو هذا العمل. يبقى العمل نفسه يحضر مجسم، متى يجسم ويؤتى به على صور الكبش فيصبح على الصراط بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. الموت مات، الموت يصبح الكبش يصبح بين الجنة على الصراط بين الجنة والنار. هنا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في الظلم لا ظلم اليوم، إن الله لا ظلم اليوم، في الظلم يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى هنا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، في أمر الساعة وهم يحملون أوزارهم، أي شيء للوزن على على على على بعضهم، شيء العمل. والإمام ابن جرير الطبري بينقل عن بعض السلف إنه شيء الوزن، الحمل نفسه شايله، مش شايل حاجات مكتوبة، الوزن حضر والذنب حضر في صورة بشر شايله في اسمه كده. طبعا العمل الصالح يشيل صاحبه، لكن العمل السيء يركب صاحبه. وهم يحملون أوزارهم شيء الوزن على الظهر. وتخيل بقى الصورة المرسومة له هنا في السياق، واحد ماشي مش قادر وزنه كتير وأوزار، كلمة وزر يعني اسمه وذنب، حمل الدين أو شيله كان في الدنيا بيظلم الناس وبيحمل الناس فوق ما يطيقون، هو بقى يجي يوم القيامة يحمل أوزار على ظهره، ويشرب التعبير وهم في حالة كونهم يقولوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، في حالة كونهم يحملون أوزارهم على ظهورهم شايلها على ظهره عظم وزنه ألا ساء ما يزرون. شو بقى في الختام بتاع الآية، ألا علشان يفتح الأذهان يفتح المتانع أداة التنبيه كله يستمع، ألا كله يستمع، ما الذي يقوله الله بعد كلمة ألا، ألا الحكم من الله، ساء ما يزرون. ساء فعل ذنب من السوء، حاول معنى التعجب والتعجيب ليعجبك منه، ليعجبك من هذا الأمر، ما أسوأ هذا الحلم، ألا ساء ما يزرون يعني ما أسوأ هذا الحلم، ما أعظم هذا الأمر من الناحية المزرية، ما أعظم هذا السوء وما أكبر وما أعظم هذا الوزن وما أصعبه كل الإنسان يعني. ألا ساء ما يزرون، وممكن يكون ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يحملون، يعني هذا الحمل حمل سيء جدا. والأول وأبلغ إن أكون فيها صيغة الإيه؟ التعجيب أو العجب، وتبقى فعل ذنب، ألا ساء ما يزرون. ثم يعقب القرآن الكريم لأنهم هم قالوا في الآية 29 إن هي إلا حياتنا الدنيا، ونسبوها نفسهم، الحياة حياتهم والدنيا دنيتهم والأرض أرضهم. شو بص التعبير، يعني التعبير الكافر الفاجر ده مش وليد هذا الزمان، مش ابن القرن العشرين ولا الواحد وعشرين، ده قديم قدم الكفار. شو بيقولوا ايه؟ ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الحياه حياتهم والدنيا دنيتهم والارض ارضهم والملبلهم كل شيء. الكافر معتقد ان الارض دي ربنا تبارك وتعالى خلقها وسبهانه، وهو بقى يجرى بمعرفته وظنوا انهم قادرون عليها، الارض دي ملكهم يحكموا بما يشاء ويمنعوا مما يمنعوا الرزق عمن يشاء ويعطوا من يشاء. الكافر هذا ظنه، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. يقول هنا سبحانه وتعالى وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو، في مقابل كلامهم هم وانكارهم في السحر، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. شوف بقى عظمة هذا التعبير، من المتكلم؟ الله الذي خلق الحياة وهو العليم بها، الذي خلق الدنيا وهو العليم بها، يقول عن الدنيا ويذكر حقيقتها. في حقيقة الدنيا لعب ولهو، يجي واحد يقول الذي مش فاهم الدنيا يا عمكم انتوا الجليل انتوا عالم خاطنتوا الدنيا وما انتوش فاهمينها ولا عارفين حياتها، تعالوا نعرفكم الدنيا ازاي تعيشوها. انت يا مسكين تعرف الدنيا؟ شوف تعليم القران، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، ظاهر القشره الخارجيه بس، يعني ما عرفوش، يعني مثلا مش كفروا بالاخره واصبحوا علماء بالدنيا، لا، كفر بالاخره وجهل الدنيا، جهل الاثنين. شوف يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا القشرة الخارجية بس، لكن لب الحياة الدنيا لا يعرفونه، لأن لب الحياة الدنيا الله أوضحه. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويقول فإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. عاملة زي سراج الامتحان اللي بيتعمل في الجامعة، يخلص الامتحان ادي يا جدعة خلص كل شيء، سراج قاعدة في الناس بتمتحن، الناس بتختبر والناس بتمتحن في هذه المكان بتاع الامتحان بس. الدنيا دي الجمال اللي تسالي الناس وعملت الناس وسووا دول عبدوها وشعراء ومثلين ومش عارف، كل الجمال اللي فتن الناس ده كله جميلة بالفعل وفاتنة بالفعل. فارجع البصر هل ترى من قطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حديث. كل الاتقان والجمال ده اصبع صغيرة تشير الى الدار الاخرة. بتشير اليها بايه؟ بجمالها، بعظمتها. ان كان دار الاختبار بهذا الجمال فما بالكم بالدار التي اعدت كجزاء. ربنا جعلها جزاء لمين؟ للمتقين، لدار لاوليائه سبحانه وتعالى. كيف يكون او كيف تكون حقيقتها؟ والدار التي اعدها الله تعالى لكي يجازي فيها اعداءه، كيف تكون؟ بزمهريرها وبعذبها وبجسمنا وبما فيها. فالدنيا بقدرها وبجمالها اصبع صغيره تشير الى الاتقان والى العظمه في الدار الاخره. الا لعب ولهو. هذه حقيقه الحياه الدنيا عند باريها جل وعلا. والحياه الدنيا بالنسبه للمؤمنين تعتبر دار ابتلاء او مزرعه يكتسب فيها الاعمال الصالحه ليبدا في الاخره. فالمؤمن فقه حقيقتها. اما الكافر فلقد قال تعالى عنه يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. وبين ان الحياه الدنيا لعب ولهو في كثير من الايات، وقال في سوره العنكبوت وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحيوان، ما معنى كلمه الحيوان؟ صيغه مبالغه من الحياه. ولذلك يقال عن الانسان حيوان، صيغه مبالغه من ايه؟ من الحي. لانك مش لا حيوان. ولذلك ما هو النبات فيه حياه والحيوان فيه حياه، لكن حياه الحيوان في نظر الناس اكمل، فكانت فيها صيغه مبالغه فيسمى. ولذلك الانسان يسمى حيوان ايه؟ ناطق يعني مفكر، ففيه حياه. فكلمه الحيوان صيغه مبالغه. فيقول تعالى عن الاخره وان الدار الاخره لهي الايه؟ الحيوان. حياه افضل والحياه الاعظم. فلو صيغت في الدنيا لكانت هي الحياه التي تستحق ان تكون ايه؟ حياه كامله، لهي الحيوان. الامر الذي تبينه الايات هنا ان الله تبارك وتعالى يحكم على الدنيا بانها لعب ولهو. اشمعنى لعب ولهو؟ لان اللعب بيفعل فيه انسان اعمال، ودي حقيقه الانسان غير المؤمن بالحياه الدنيا الاخره. حياته بتبقى عباره عن كل الاعمال اللي بيعملها، بيعمل ايه في الدنيا؟ اي شيء بيعمله حتى ولو ظن انه بيعمل اعظم الاعمال. لو كان بيصنع طواريخ، بيصنع مركبات فضاء، في اخر حياته لا تخرج عن اللعب واللهو. ليه؟ لان كلمه اللعب ان الانسان يعمل اعمال لا تعود عليه لا تنفع ولا تدفع عنه فرص. ولذلك دايما ينسب اللعب للاطفال. اللعب ينسب لمين؟ للطفل، لان الطفل بيعمل اعمال لا هي بتجيب له منفعه ولا بتدفع عنه مضره. ولذلك لو لقيت انت عيل صغير مسك مثلا بندقه وقعد يكسرها علشان يخرج اللي فيها من الاشلاء، وهو بيلعب طول الوقت بيلعب وهو بيلعب، لان في نفع بالنسبه له، هياخد ايه؟ الثمره التاكليه ياكلها. فده ما بقاش لعب، لانه بيجلب لنفسه نفع. اللعب ان لا في جلب منفعه ولا دفع مضره. اللهو فيه تسليه للانسان عن الهموم وعن الاكدار. يعني انسان عنده هموم، حزين، عنده مشاكل، ممكن يعمل اي حاجه له عشان تسليه. فالتسليه بتبقى شيء اعلى رتبه من ايه؟ من اللعب. وفي لهو حرام وفي لهو ايه؟ مباح. ولذلك هتبقى الامور تقسم. ودايما الايات لما بتجيب بتجيب اللعب قبل اللهو، لان هو ده الترتيب المنطقي والترتيب في الواقع. ولذلك اي سوره الحديث قالت ايه؟ لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. عن الحياة الدنيا. اما جاي يجمعها ويظهر يظهر كل اللي فيه عارف حياة ايه؟ لعب. لان اللعب اول حاجة العايز يعمله. اللهو بيكون دفع المضرة والتسلية. فاللي مش يعمله طفل يكون واحد اكبر شوية عنده هموم بيدفعها عن نفسه. لعب ولا وزينة. الزينة دي مرحلة الصبا. يحتاج الانسان يتدين. زينة. وتفاخر بينكم. التفاخر ما بيكونش غير بين الايه؟ الكبار. وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. التكاثر بقى هيكون مع مين؟ مع الكبار جدا. فتجد الامر فيه الترتيب. الترتيب الايه؟ الواقعي اللي بيحدث في حياة الناس. لعب لا. زينة تفاخر. مش كده؟ وتكاثر بعد كده في الاموال والاولاد. كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم الا لعب ولهو. هذه حقيقة الحياة الدنيا عند باريها جل وعلا. والحياة الدنيا بالنسبة للمؤمنين تعتبر دار ابتلاء او مزرعة يكتسب فيها الاعمال الصالحة ليجد في الاخرة. فالمؤمن تقيها حقيقتها. اما الكافر فلقد قال تعالى عنه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. وبين ان الحياة الدنيا لعب ولهو في كثير من الايات. وقال في سورة العنكبوت وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحيوان. ما معنى كلمة الحيوان؟ صيغة مبالغة من الحياة. ولذلك يقال عن الانسان حيوان. صيغة مبالغة من ايه؟ من حي. لانك مش حيوان. ولذلك ما هو النبات فيه حياة والحيوان فيه حياة. لكن حياة الحيوان في نظر الناس اكمل. فكانت فيها صيغة مبالغة. فيتم وذلك الانسان يسمى حيوان ايه؟ ناطق يعني مفكر. ففي حياة. فكلمة الحيوان صيغة مبالغة. فيقول تعالى عن الاخرة وان الدار الاخرة لهي الايه؟ الحيوان. حياة افضل. والحياة الاعظم. فلو في قد الدنيا لكانت هي الحياة التي تستحق ان تكون ايه؟ حياة كاملة. لهي الحيوان. الامر الذي تبينه الايات هنا ان الله تبارك وتعالى يحكم على الدنيا بانها لعب وله. اشمعنى لعب وله؟ لان اللعب بيفعل في الانسان اعمال. ودي حقيقة الانسان غير المؤمن بالحياة الاخرة. حياته بتبقى عبارة عن كل الاعمال اللي بيعملها بيعمل ايه في الدنيا؟ اي شيء بيعمله. حتى ولو ظن انه بيعمل اعظم الاعمال. لو كان بيصنع صواريخ بيصنع مركبات فضاء في الاخر حياته لا تخرج عن اللعب والله. ليه؟ لان كلمة اللعب ان الانسان يعمل اعمال لا تعود عليه لا تنفع ولا تدفع عنه ضرر. ولذلك دايما ينسب اللعب للاطفال. اللعب ينسب لمين؟ للطفل. لان الطفل بيعمل اعمال لا هي بتجيب له منفعة ولا بتدفع عنه مضرة. ولذلك لو لقيت انت عيل صغير مسك مثلا بندقة وقعد يكسرها علشان يخرج اللي فيها ما يبقاش ليه. هو بيلعب كل يوم بيلعب وبيلعب. لقيت في نفع بالنسبة له هياخد ايه؟ الثمرة الداخلية ياكلها. فده ما يبقاش لعب. لأنه بيجلب لنفسه نفع. اللعب ان لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة. الله فيه تسلية للانسان عن الهموم وعن الاكثار. يعني انسان عنده هموم حزين عنده مشاكل ممكن يعمل اي حاجة له عشان تسليه. فالتسلية بتبقى شيء اعلى ردا من ايه؟ من العدل. وفي لهو حرام وفي لهو ايه؟ مباح. ولذلك هتبقى الامور تقسم. ودايما الايات لما بتجيب اللعب قبل اللهو لان هو ده الترتيب المنطقي والترتيب في الواقع. ولذلك اي سورة الحديث قالت ايه؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. عن الحياة الدنيا. اما جاي يجمعها ويظهر يظهر كل من فيها قال الحياة ايه؟ لعب. لان اللعب ده اول حاجة العايز يعمله. اللهو بكل دفع المضرة والتسلية. فاللي مش يعمله طفل يكون واحد اكبر شوية عنده هموم بيدفعها عن نفسه. لعب وله وزينة. الزينة دي مرحلة الصبا. بيحتاج الانسان يتدين. زينة. وتفاخر بينكم. التفاخر ما بيكونش غير بين الايه؟ الكبار. وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. التكاثر بقى هيكون مع مين؟ مع الكبار جدا. وتجد الامر فيه الترتيب. الترتيب الايه؟ الواقعي اللي بيحدث في حياة الناس. لعب لا. زينة تفاخر. مش كده؟ وتكاثر بعد كده في الاموال والاولاد. كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يبقى هي دي الحياه صورها خالقها سبحانه وتعالى. فهنا يختصر ويقول لعب وله. وجاءت دائما اللعب قبل الله في القران كله باستثناء سوره الايه؟ العنكبوت. فقال لهو ولعب. لانه كان في مجال نظره الكفار ولذلك بدأ بالإيه؟ بالأعلى ثم الأدنى. فبدأ باللهو ثم زين بالإيه؟ باللعب بعد. لكن هنا في بقية صور القرآن الكريم يذكر اللعب قبل اللهو لأنه هو الترتيب الإيه؟ الواقعي في الحياة. فقال لعب وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. لأن الحياة الدنيا لو بعدتها عن الإيمان باليوم الآخر لا قيمة لها. هتبقى كلها لا قيمة. اعمل كما تشاء. هات اي عمل من الاعمال حد بيعمله هيبقى نافع لو لم يؤمن الانسان باليوم الاخر. لو جينا على انسان وقلنا عليه كافر باليوم الاخر كل اعماله لا قيمة لها. لانه في الاخر سياتي اليوم الاخر ويكون خاسر. يبقى استفاد ان الدنيا يبقى كاتبين بالنسبه له قاعد يلعب عامل زي طالب عنده امتحان وعنده مواد مقرره عليه. بعته بعثه في بلده معينه عشان يحصل على رساله علميه معينه. هو مبعوث لهذه الرساله. ساب الرساله وقعد يعمل اي حاجه. اي حاجه يعملها بقى فيها قيمه. مش كده ولا لا؟ لانه فشل. فشلت في السبب اللي انت جيت بسببه. جيت عشان كده عشان اي حاجه تانيه هتعملها تكون فاشله. بالطبع اذا كان الانسان سياتي بعمل في الدنيا اي عمل مهما كان طالما ان العمل ده مش هيصب في ميزان حسناته وينفعه يوم يلقى الله فلا قيمه لهذا العمل. ولذلك ستجد انت ان الذين لا يؤمنون باليوم الاخر اعمالهم كتراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه كما قال الله تعالى. وانظر إلى الحضارات المتفسخة وحينما نناظر بيننا أو بين اعتقادنا وبين إسلامنا وبين الحضارات المتفسخة لا تظن أنني أقارن بين واقعنا وواقعه. فنحن نعترف والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نحن نعترف بأن هذه الأمة تعتبر في هذا الزمن في مرحلة الوفاعية وأنها ستحاسب على جميع المستويات الكبار والصغار والرعاة وغيرهم. الكل سيسأل أمام الله تبارك وتعالى على التفريط في الأمانة التي في أعناقنا. لأن هذه الأمة في عرفها أمانة. هذه الأمة مفرطة في هذه الأمانة على جميع المستويات. ولا شك انها تؤدي فترة عقوبة الان. بنؤدي فترة عقوبة بنتبع ثمنها من كرامتنا ومن ارزاقنا ومن احترامنا لانفسنا واحترام الاخرين لنا. امور كثيرة لا داعي لذكرها الان. المهم اننا لا نقارن بين واقعنا وواقع الاخرين. وانما نقارن بين حق وبين باطل. فتجد انت ان الامم التي تتحدث عن عدد الايمان بالله واليوم الاخر مهما كانت هذه الامم غنيه في ارض الله اليوم. تعال اسال بالميزان الحق الذي انزله الله تبارك وتعالى ما قيمتها. تجد هذه الامم فشله في كل شيء. فشله لم تنجح ولم تقدم نموذجا للناس يرضى عنه. قرات للسيد محمد رشيد رضا رحمة الله عليه كلمة في زمان هو أيام الحرب العالمية الأولى، خلي بالك بيتكلم عن الحرب العالمية، قال شيء معين في الإيمان باليوم الآخر وعلى الحضارات العصرية، وشوف أوروبا كانت في ذلك الزمان لها مكانتها ولها قوتها. تعرفون السيد محمد رشيد رضا رحمة الله عليه ذكر كلام حاول أوضحه لك لأنه بينطبق على زمان الناس اليوم وعلى ما يحدث للمسلمين في هذا الليل. برضو زمانه كان المسلمين متفرقين والمسلمين منهزمين، وكانت أوروبا لها مكانته. الآن الأوروبيون يتبعون الأمريكان ولهم قوتهم. تعال بقى شوف أنت واقع الأمة شوف بيقول إيه. بيقول إن الكفر بالبعث والجزاء واعتقاد أنه لا حياة بعد هذه الحياة يجعل هم الكافر محصورا في الاستمتاع بلذات الدنيا وشهواتها البدنية والنفسية كالجاه والرياسة والعلو في الأرض ولو بالباطل، وهو ما يسمونه الشرف. طبعا بيتكلم بلغة زمان. ومن كان كذلك يكون في اتباع هواه ولذاته الشهوانية أكثر من البهائم كالبقر والقردة والخنازير، وفي اتباعه لهواه في لذاته الغضبية أضر وأشد أذى من الوحوش الضارية المفترسة كالذئب والنمور. يعني الإنسان اللي بيؤمنش باليوم الآخر بيكون خطرته على الناس وخطرته على النظام وعلى الحضارة في أرض الله. خلي بالك لأن حياته كلها بيبقى هدفه الجاه والرئاسة والعلو في الأرض بالباطل، حتى لو تم ذلك شرفا وتم ذلك انتصارا فإن هذا فيه اتباع الأهواء. هيقسم اتباع الأهواء إلى هوى ولذة شهوانية سيساويهم بالبهائم. وانظر أنت إلى ما يحدث في الأقطار الغربية من المناداة بمساواة بحقوق الجنس الثالث وغيره والأمور والمخدرات وكل الأمور دي، والمشي وراء شهوات الناس، شهوات خلق، شهوات خالقة. ولذلك شوف قال إيه؟ أسفل من البهائم كالقردة والخنازير والبقر. ولكن في اتباع شهوة الغضب يكون الإنسان غير المؤمن باليوم الآخر أضرى وأشد أذى من الوحوش الضارية المفترسة كالذئاب والنمور. وانظر أنت إليهم وإلى قوتهم وكيف يتعاملون مع الآخرين. وفي اتباعه لهواه ولذته النفسية شر من الشياطين يكيد بعضهم لبعض ويفترس بعضهم بعضا، لا يصدهم عن باطل ولا عن شر يهونه إلا العكس اللي يمنعهم عن إنهم لا يظلمون أحد. الحاجة الوحيدة اللي تمنعهم العكس، لكن لو قدروا فيش يمنعهم أبدا. ولا يرجعون إلى حكم يفصل بينهم إلا القوة التي جعلوها فوق الحق. وطالما فتنوا أنفسهم، اسمع بقى دي، وفتنوا غيرهم في هذا الزمان بما كان من تأثير التوازن في القوى من منع كثير من البغي والعدوان. يعني هم فتنوا نفسهم لما وجدوا في توازن قوى اللي ربنا قال عنه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. التوازن قوة ده بقوة فضى قوة تخاف منها. هذا التأثير تأثير توازن القوة ده جعلهم يفتنوا غيرهم ويقولوا لهم الحضارة هي اللي مخلينا عايشين مسلمين واحنا رسل سلام ودعاة سلام. لا، السلام دي اكذوبة عندهم. ليه؟ لان اللي منعهم من انهم يظلموا ويستمروا في الظلم او يجحفوا في الظلم توازن الايه؟ القوى ليس الا لان هذا التوازن منع كثير منهم من البغي والعدوان الذي كان يصول به قوى الامم على ضعيفها والحكومات الجائرة على رعيتها. فزعموا ان الحضارة المادية والعلوم والفنون البشرية هي التي تفيض روح الكمال على الانسان. زعموا ان الحضارة المادية والعلوم وناس متحضرين وناس متعلمين وناس متأدبين عندهم، لكن الباقي ناس راجعين وناس متخلفين. فهم بيفضلوا للناس الحضارة والعلوم والفنون، وهو ده اللي بيفيض روح الكمال على الانسان. إذا لم يؤمن بالبعث ولا الجزاء ولا بالإله الديان واستدلوا على ذلك بما اجمعت عليه اممهم ودولهم من ذنب الحرب والتفاخر ببناء سياستهم على امثل قواعد السلم، وزعموا ان الباعث لهم على ذلك حب الانسانية والرغبة في العروج بجميع البشر الى قمة السعادة المدنية. هدفهم ان هم يعرضوا بنا كلنا الى قمة السعادة المدنية. فان قيل يبقى يرد عليهم الامين، فما بالكم تسابقون الى استذلال الامم الضعيفة في الشرق وتسخرونها لمنافعكم وتوفير ثروتكم بغير حق، بتعملوا كده ليه في الامم الضعيفة؟ قالوا كلا، نفس الكلام هو اننا نريد ان نخرجها من ظلمات الهمجية والجهل لتشاركنا فيما نحن فيه من نور الحضارة والعلم. مش هي دي نفس الكلام اللي قال في احتلال العراق؟ وهو نفس الكلام اللي اسرائيل بتقوله. اسرائيل بتقول كلام غريب قوي، تقول لك انا ما بظلمش حد، الناس دي ناس ما بتشتغلش علينا، يعني كلنا مش فلسطين، كلنا ما بتشتغلش، وناس عندها عضلات وصحة وكل حاجة ومقضي شغل في دماغهم وعندهم اراضي وعندهم اشياء كثيرة في الارض، نريد ان احنا نستثمرها. فالعقل الصهيوني عقل بيقولوا هم عن عقل جبار، وايد عاملة موجودة ما بتشتغلش وقاعدين على القهاوي وعندهم ثروات كتير، في اين ان احنا نيجي نوظف هذا العقل الكبير او الجبار ونشغل الناس اللي قاعدة مبطلة على القهاوي ونستثمر الاموال والاراضي اللي لو ده سيدنا ادم عليه السلام ودخل بلادنا مش هيسوق، هي هي من ساعه ما تبعها بلاد لم تستثمر، اراضي ذكر هي هي، وبدل نعيش على بحار من ذهب ولم نستثمر هذا الذهب الذي تحت اقدامنا حتى يجيك هنا الغروب تقول لك تحت رجليك بترول رافك، تحت رجليك فوسفات، تحت رجليك منجنيز، تحت رجليك حديد، والله يقول وانزلنا الحديد فيه بأس بس من يسمع، مش كده ولا ايه؟ حتى الاثار اللي انتم بتتكلموا عنها تقول احنا اولاد الفراعنه 7000 سنه عملنا وسوينا، ما انتوا كنتوا فوق الارض عملتوا ايه؟ لغايه ما جالكم قمت الشامبليون لغايه عندكم وانتق لكم حجر رشيد وخرج لكم منه وعرف لكم اسرار الحضاره. فتنه الحضاره الفرعونيه طمأتك نقع مياه لغايه ما جاء السيد شامبليون عشان يكشفها لكم ويقول لكم الرموز ويحلها لكم، بعدها يقولوا احنا ابناء الفراعنه. شوف بص كلامهم هم بيقولوا يا عم، وشوف بقى سيدنا الامام السيد رشيد رحمه الله عليه بيقول ايه. يقول فان قيل فما بالكم تسابقون الى استزار الامم الضعيفه في الشرق وتسخرونها لمنافعكم وتوفير ثروتكم بغير حق. قالوا كلا، اننا نريد ان نخرجها من ظلمات الهمجيه والجهل لتشاركنا فيما نحن فيه من نور الحضاره والعلم. فان قيل فما بالنا نراها، البلاد الغلبانه دي لم تنل من علومكم الا بعض القشور ولم تستفد من مدنيتكم الا الفسق والفجور. قالوا انما ذلك لضعف الاستعداد، احنا لهم تعالوا تعلموا بره، تعالوا تعلموا تعملوا كيمياء وتعملوا مش عارف ايه وتعملوا ايه، يجوا عندنا ما بيشوفوش غير النسوان والخمره، نعمل لهم ايه؟ عندهم هم فقط استعداد. شوف بص كلامهم بمناظره ايه؟ يقول قالوا انما ذلك لضعف الاستعداد وما تمكن في نفوس هذه الشعوب من الفساد، بيقولوا كده علينا، على اننا خير لهذه الامه من حكامها الاولين، ان نحتلوا البلاد بما قمنا به من حفظ الامن وتوفير اسباب النعيم للعالمين. يقول ذلك شانهم، لا تقام عليهم حجه الا يقابلونها بشبهه تؤيدها القوه. وقد قوضت، بعد كده بقى بيتكلم عن حاجه وقعت في عصره هو، وقد قوضت الحرب المشتعله نارها في اوروبا هذه الاعوام، قوضت جميع ما بنيت عليه هذه الشبهات من المزاعم والاوهام. دول هم دعاة سلام وناس متحضرين وما فيش حاجه اسمها القوه والتحكم للعقل وكذا. طب ضربتوا بعضكم في الحرب العالميه ليه؟ اذ راينا فيها ارقى اهل الارض في الحضاره والعلوم والفلسفه يخربون بيوتهم بايديهم ويقوضون صروح مدنيتهم بمدافعهم ويستعينون بكل ما ارتقوا اليه من العلوم والفنون والصناعات والحكمه والنظام. لماذا؟ مش لاسعاد البشريه، لاهلاك الحرق والنسل وتخريب العمران بمنتهى القسوه والشده التي لا تشوبها عاصفه رعبه ولا رحمه. ولو كان من بايديه اذله الامور منهم يؤمنون بالله واليوم الآخر وما فيه من الكتاب والجزاء بالحق لما انتهوا في الطغيان إلى هذا الحد. نعم إن هذه الشعوب كانت تتقابل لنصر الشعوب القديمة لنصر المذهب أو الدين في القرون التي كانت تعمل فيها كل شيء باسم الدين، ولكنها لم تصل في التقتيل والتخريج في ذلك الزمان إلى عشر معشار ما هي عليه الآن بيشتكي زمانه. وإن كانوا يسمون هذا العصر عصر النور وتلك العصور بعصور الظلمات، على أن الرؤساء كانوا يتخذون، نتكلم عن الحروب القديمة في القرون اللي تسمى بالقرون الوسطى، بيقول ما وصلتش في الهمجية إلى ما وصلت إليه في القرن العشرين. قال ومع ذلك هؤلاء اللي كانوا بيقولوا مع حروب دينية كانوا يتخذون اسم الدين وتأويل نصوصي وسيلة لأهوائهم التي ليست من الدين في شيء، كما يعلم جميع علماء هذا العصر. يعني كانوا الحروب الصليبية وغيرها كان الناس بتتلذذ في الدين، وإلا فلم يأمرهم دين على الإطلاق بأن يدمروا وأن يخربوا. ومن العجائب أن أقصى أهل هذه الحروب وأشدهم تخريبا وتدميرا هم الذين يزعمون أنهم يحاربون لله وأن الله معهم على أعدائهم، وإنما الحرب الدينية الصحيحة حرب الأنبياء والخلفاء الراشدين ومن على مقربة من سيرتهم من الملوك الصالحين، ولم يكن يستحل فيها في عصر الإسلام أو يستحل فيها في عصر الإسلام ما يستحل الآن من القسوة والتخريب، ولا ما نقل عن أنبياء وملوك بني إسرائيل. وقد فصلنا في المنار اللي مجلته يعني القول في المقابلة بين هذه الحرب المدنية وحروب المسلمين الدينية التي كانت دفاعا عن النفس وتقريرا للحق والعدل والمساواة الحقوق بين أصناف الخلق يسيرون فيها على القواعد الشرعية العادلة في الضرورات، ككونها تبيح ما ضرره دون ضررها وكونها تقدر بقدرها اللي هي ضرورة، وتراعى فيها الرحمة للعدل وحده. لكن مع العدل كان ايه الرأي، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نبي الرحمة ونبي الملحمة. الملحمة تقوم على الايه؟ على الرحمة. وقد شهد بذلك لثلاثين اعلم حكماء الافرنج لتاريخنا غوستاف لوبون، فقال كلمة حق حقيقة بان تكتب بماء الذهب، وهي ده كلام غوستاف لوبون المستشرق، ما عرف التاريخ فاتحا اعدل ولا ارحم من العرب، اعدل ولا ارحم من العرب. وجملة القول ان شبهات المسكونين بالمدنية المادية قد صحبت في هذه الحرب الساحقة للحرب العالمية الماحقة وقويت بها حجة اهل الدين عليهم، بل تنبه بها الشعور الديني في الجم الغفير من الاوروبيين حتى الفرنسيس منهم، بعد ان كانوا قد نبذوا الدين وراء ظهورهم واثروا عليه الشهوات البدنية الحقيرة. اسمع في اعقاب الحرب حصل ايه؟ قال حتى ضاقت بهم المعابد التي كانت مهجورة، قلما تفتح ابوابها وقلما يلم بها احد ان فتحت او يلم بها احد ان فتحت، وذلك شأن المسرفين في امر من الناس لا يتوجهون الى خالقهم الا عند الشدة والبأس، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. سورة يونس. بيقول في الآن الشيء بقى بعد ما الحرب خلصت، كتبنا هذا في زمن تلك الشدة، ونقول الآن إن هؤلاء الناس اللي هم الأوروبيين قد رجعوا بعد الحرب إلى شر مما كانوا عليه من الكفر والفسوق، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أردت أن أنقل هذه الكلمة برمتها من تفسير الإمام الشيخ محمد عبده يكتبها السيد محمد رشيد رضا تلميذه في ذلك الزمان القديم، حتى تعرفوا أو تتعرفوا على أن ما يقال في الجرائد والمجلات صحف، خلي بالكم مش كلام جديد، هو هو ونفس الكلام اللي كان بيقال أيام الاحتلال الإنجليزي بلادنا، نفس هو الآن اللي بيقال أيام الاحتلال الأمريكاني، نفس الكلام هو هو ونفس الشبهات هي هي، والمسلمون بحاجة إلى أن يستيقظوا أو يموتوا، فلم يعد في الوقت خيار إما أن نستيقظ أو نموت أو نضيع تحت أرجل هؤلاء المهرولين شرقا وغربا. الله تبارك وتعالى بين لنا في قرآننا وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة صحيحة النسبة إليه أن هذه الأمة بدون دينها لا تساوي شيئا في دنيا الناس. ولقد قالها عمر بن الخطاب وصدق رضي الله عنه حينما قال والله كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هذه الأمة كانت ذليلة وكانت هذه الأمة مقسمة كما تعلمون إلى فرق. العرب بالنص جزيرة العرب يأكلوا بعضهم لا قيمة لهم قتلوا بعض على أوهن وأوهن الأسباب والمتحضرين منهم في الشمال يعملون عملاء للفرس ولغوب إمارة المناذرة وإمارة الغتازنة وفي الجنوب بلاد اليمن السعيد تعملوا أيضا عملاء للفرس وللروم. خد بالك المتحضرين في الشمال الغتازنة والمناذرة عملاء للفرس والروم وفي الجنوب بلاد اليمن السعيد متحضرين يعملون عملاء للفرس والروم. والعرب الذين يعيشون في الجزيرة يسحق بعضهم بعضا وتقوم الحروب لأوهى وأوهى من أسباب مش يقدروا يقيموا أبدا. ولذلك يقول العلامة ابن خلدون الإمام الاجتماعي الشهير مؤسس علم الاجتماع إن هذا الجنس العربي جنس أبي جنس في نفور وفي شدة لا يلين بسهولة ولذلك لا يقوم له ملك ابدا الا على اساس النبوة. ولذلك تجد العرب في جاهليتهم ما قامت لهم دولة ابدا يقوم لهمش دولة. امتى تقوم الدولة على اساس نبوة؟ ولذلك لما جت النبوة سر القرآن ده كلام ابن خلدون الثاني. لكن شوف كلام القرآن بقى كلام الرب سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الانفال عن هذه الامة هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. من الذي ألف؟ الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه الآية لو أنت درستها وبدأت فيها وبدأت تركز في هذه الآية وتنظر للتاريخ القديم والتاريخ المعاصر وحولك وتنظر حولك بقى نحن بقينا في زمان لازم تنظر حولك. فلما تنظر حولك ما الذي سيحدث؟ تجد هذه الآية فيها سورة العرب بملامحهم الشوهات الجاهلية وكيف أخذهم الله رباهم. إن الله ربى محمدا ليربي به العرب وربى العرب ليربي بهم العالم كله. يبقى الأول كان محمد وجمع حوله مجموعة. هذه المجموعة كانت مستحيل تجتمع على الحساب وذلك يقول لك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله قصة الضلال كلها لا في ضلال مبين. قصة الضلال في رفع هذه الكلمة بعد كده يقولوا آخرين منهم لما الحقوا بهم أيضوا أدول تبع لأولئك. بس في الأول العرب دول اتربوا على إيد محمد عليه الصلاة والسلام. الجنة الخام حكيت لك سورة الجمعة برضه في آخرها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلي وتركوك قائم. دي المادة الخام اللي خدها النبي عليه الصلاة والسلام. فيهم دنيا فيهم حب الشهوات فيهم صرخ فيهم الثورة الغضبية فيهم. بعدها بسنوات عشان ترى معجزة ولذلك القرآن مش معجزة لوحده. أعظم معجزة هو القرآن وفي معجزات كثيرة من ضمنها الصحابة معجزة من معجزات الله. شو بيقول لك ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يجي القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكلام ده لسه خلي بالك ما كانتش جزيرة العرب فتحت ولا مكة فتحت بعد ولم يكن الإسلام قد انتشر وإنما كان محصور في المدينة. محصور أول معركة كسبوها 314 ولو 18 ولسه في أداب الحروب المستقبلة. ومع ذلك كله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. المعجزة ليه حينا المعجزة كاملة هنا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين. فيجي ابن عائشة يجي ابن خلدون ليه؟ مستحيل الجنس ده يجتمع على فكرة قد تقتنع بعض الدول على فكرة يعملوا اي فكرة عارفين يعملوا سوق مش عارف عربية مشتركة. لابد في سوق اوروبية في كده في اقتصاد في مشاكل دول مش هيكتبوا. القرآن قال كده والسنة قال كده والتاريخ قال كده. التاريخ نفسه قال هذا وفهم نفسية العرب يعرف هذا الكلام لا يقتنع الا على اساس نبوة. ولذلك جماعة فضل الدين ولذلك ساعة ما تيجي تتكلم فيهم بأي فكرة فيهم يتفرقوا. تعالى بقى نجي فيهم بنداء صلاح الدين يكتموا. يجي قطب يكتموا. لما حد يعني الذي يفهم الطبيعة العربية يعرف كلمة السر فيهم ايه. لا يجتمعوا الا على اساس الدين. بدون الدين حاول بقى. انفخ ولا قدم في منطقة اللي بيقولوا. ولا حتى يسأل فيه. ولذلك في القرآن تشريع للأمم وأسباب النهضة وأسباب التي تعلو بها أمة. وفي القرآن الأسباب اللي لو اتخذها إنسان أو فرط فيها تبنى أي أمة تحت أرجل الناس. وشوف كيف ارتفعت بني إسرائيل في زمن موسى وكيف انخفضوا بعد ذلك. كيف قامت أمة الإسلام وكيف انهارت. كل دي أسباب موجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى دراسة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لأنك لما بتفتح القرآن الله يفتيك. قل الله يفتيكم في الكلالة. الله يفتيك يعني أنت بتستفتي ربنا وربنا يفتيك. والفتوى مش هتكون في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج بس وإنما في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي مواثيق الأمم وفي نجاح المجتمعات وفي قيامها وأسباب انهيارها. كل ذلك موجود في القرآن الكريم. ولكننا بحاجة إلى أن ندرسه وبحاجة إلى أن نتفهمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.